وفي رواية مسلم جد وشد الإزار، جد الاجتماع وشد الإزار فيها كناية عن فرق الجماع والتفرغ للعبادة في هذه العصر الأول. وهذا لازم الاعتكاف كما نقول من شروط الاعتكاف، من شروط صحة الاعتكاف ترك جماع النساء وترك مباشرة بهن على الاعتكاف. ولذلك كان من الأعمال التي تخص العشر الأواخر وتعتبر عبادة خاصة بها ومن سنن هذه الأيام الاعتكاف. وقد دور البخاري باب الاعتكاف في العصر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها بقوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فأخذ البخاري رحمه الله بعموم قوله المساجد، فقال الاعتكاف في المساجد كلها، ولم يخص ذلك للمساجد الثلاثة فقط: المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي. كما في حديث حذيفة: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. هذا حمله الجمهور على أنه الاعتكاف الأكمل وليس على نفي صحة الاعتكاف في غيره. نعم، هذا الذي ترجح الله. وأيضا وكذلك أخرج البخاري تحت هذا الباب حديث عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العصر الأواخر. وأيضا في حديث عائشة قالت: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصر الأواخر واعتكف أزواجه من بعده. فهذه سنة مستمرة من شعائر الإسلام في هذه الأيام. ومن الاجتهاد في العصر الأواخر الاجتهاد الأكثر في القيام رمضان الليالي، لكن هذا الاجتهاد لا يعني أو ليس من الاجتهاد في العصر الأواخر الزيادة على 11 ركعة في الليل الواحدة في القيام. فهناك من يخص العصر الأواخر بقيام في آخر الليل بخلاف القيام الذي في أول الليل، ويسمون القيام الذي في آخر الليل التهجد، ويعتبرونها صلاة خاصة، وكأن البعض ظن أنها تخص العصر الأواخر فقط. هذا لا دليل عليه، على ذلك التمييز بين الصلاتين. فكما ذكر البخاري رحمه الله تعالى في كتاب صلاة التراويح الصحيح قال: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وغيره. وأخرج تحت حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. هذا أخرجه مسلم وغيره. فهذا يدل على أن العشر الأواخر كغيرها من ليالي رمضان لا يزيد فيها 11 ركعة. ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل القيامة أكثر في العصر الأواخر خاصة في الوتر، منها خاصة في ليلة 27. نعم، هذا ثبت أنه يطيل القيامة، يعني يطيل مدة القيام، لا يزيد عدد ركعات. هذا هو الفرق بين القيام الليلة الأخيرة عليه أفضل صلاة الوتر من الليلة الأخيرة. ولذلك أخرج البخاري أيضا في صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة كانت تلك صلاته. هكذا قالت عائشة كانت تلك صلاته، يعني هذه صلاته لا صفة لا غير ذلك، أي في مسألة عدد الركعات. أما صفة الصلاة نفسها فمختلفة، أما العدد فلم يختلف. العدد هو 11 ركعة. كانت تلك صلاته، كانت تلك صلاته يسجد السجدة قدر قراءة أحدهم 50 آية. يسجد السجدة من ذلك تلك الصلاة قدر ما يقرأ أحدهم 50 آية. ثم يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شكيه أيمن حتى ينادي المنادي بالصلاة. وأما ما يتعلق بالتهجد فنقول إن التهجد لغة كما قال النووي هو الصلاة بالليل. نعم، ويقال هجد الرجل إذا نام وتهجد، إذا خرج من الوجود من الوجود وهو النوم، وهو نوم هو نوم بالصلاة. وقال الحافظ وتفسير التهجد بالسهر معروف في اللغة ومن الأبرار، يقال تهجد إذا تهيأ وتهجد إذا نام، هذا من الأبرار. حكاه الزهري أي الصفاء وغيره. فهذا معنى التهجد، فإنه إذا تهيأ بالصلاة ويقال عن التهجد النوم نوم تمام. فإذا قال بعض التهجد معناه الصلاة بعد النوم، فمن نام ثم استيقظ للصلاة في آخر الليل يقال إنه تهجد. هذا إطلاق لغوي، لكن لا يعني هذا أن هناك في الشرع صلاة معينة تختلف عن صلاة القيام أو الليل تسمى بالتهجد. لا، هي صلاة واحدة، هي صلاة القيام، لكن يقال من أخرها إلى آخر الليل أو صلاها بعد نوم أنه تهجد، هذا لغة. أما من الناحية الشرعية هي صلاة واحدة، صلاة واحدة 11 ركعة، إما أن تصليها في أول الليل أو آخر الليل أو أن تقسمها طول الليل. ولذلك هذا الذي جرى عليه عمل الصحابة بعد ذلك في زمن عمر، لما سن عمر عودة صلاة القيام جماعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره لم يكن يخرج إلى الصحابة لصلاة القيام جماعة، ثم خرج إليهم في الوتر من الليالي الأخيرة من رمضان وأقام بهم وصلى بهم القيام. ثم تبرر الأمر في زمن أبي بكر أن الرجل يصلي بمفرده وأن الرجل يصلي بصلاة الرهط إلى صدر من خلافة عمر، حتى جمع عمر المسلمين مرة أخرى على إمام واحد وأبي بكر وأبي الداري. فأخرج مالك في الموطأ بسنة صحيح على شرط الشيخين، نعم، عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوم بالناس بإحدى عشرة ركعة. هذا هو الصحيح عن عمر، وسنده كما قلت على شرط الشيخين من أصح الأسانيد كالشمس. وأما ما روي عنه أنه أمرهم أو أمرهما أن يقوم بعشرين أو إحدى عشرين ركعة، هذه أسانيده ما بين منقطع وما بين ضعيف فيه مكارة لا تصح. لا تصفهم حرم الأحوال. فكيف يعني يقارن هذا السند الذي كان الشمس أنه أمرهما أن يقوما بإحدى عشرة ركعة؟ وقال السيد بن يزيد وقد كان الفارغ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العطي من طول القيام. يعني كانوا يطيلون القراءة في القيام. وما كنا ننصرف إلا في طلوع الفجر. نعم، هذه السنة. لا بد أن يطيل الإمام القيامة في القراءة في قراءة القرآن إن لم يشق على الناس. تمام. ولذلك ما اعتاده العامة من أنه إذا صلى في أول الليل وأوتر مع الإمام أنه إذا أراد أن يقبل في آخر الليل لأنه لم يقض وتره يعني يأتي بركعة أخرى مع وتره الأول حتى ينقضه ثم يأتي بوتر آخر في الليل في القيام الثاني. هذا لا دليل عليه، لا دليل على كلامه. فكما أخرج أصحاب السنة الأربعة وأحمد إلا ابن ماجة من حديث قيس بن طوق أنه قال زارني أو زارنا أبي طلق ابن علي يوم من رمضان فأمثل بها وقام بنا تلك الليلة وأوطر بنا ثم انحدر إلى مسجد فصلى بأصحابه حتى بقي الوتر ثم قدم رجلا وقال له اوتر من اوتر به فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليله لا وتران في ليله. واما مساله نقض الوتر نعم جاءت عن بعض الصحابه اجتهادا منهم ولكن لا اصل لها في السنه. وتناقض البخاري عن ابي جمره لو قال سألت عائشة بن عمرو وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الشجرة عن نقض الوتر هل ينقض الوتر؟ فقال عائشة إذا أوترت في أوله فلا توتر في آخره. ووتر واحد إما توتر في أول الليل أو في آخر الليل. ولذلك من قام في أول الليل ثم أوتر ثم أحب أن يكمل 11 ركعة في آخر الليل في رمضان أو غير رمضان فإن قام في آخر الليل فلا يوتر مرة أخرى إن كان أوتر في أول الليل. وأما حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاة الليل وترا هذا على سبيل الاستحباب ليس على الإجابة. فمن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أحيانا ركعتين بعد الوتر فدل هذا على أن الأمر في تأخير الوتر أنه يكون آخر شيء في الصلاة هذا مستحب فقط ليس واجبا. ومن سنن العصر الأواخر كذلك حرم ليلة القدر في قيامها كما روى البخاري في صحيحه قال باب اغتناس ليلة القدر لو اغتناس ليلة القدر في السبع الأواخر. وأخرج من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم تواطأت في السبع الأواخر. فمن كان متحريا فليتحرها في السبع الأواخر. وفي حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العصر الأواخر. وما أخرجه مسلم في الحديث زر بن حبيش وقال سألت أبي بن كعب أو قال سمعت أبي بن كعب يقول وقيل له يا ابن مسعود يقول من قام السنة أي الحول كاملا أصاب ليلة القدر. وقال أبي والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان ليلة القدر يحلف ما يستثني ووالله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة صبيحة 27 هي ليلة صبيحة 27 وأمرتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها هذه علامة ليلة القدر بعد انتهائها وأما علامتها في نفسها أو في الليلة بنفسها هو ما جاء في حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أمراتها أنها ليلة طلقة أنها ليلة دلجة صافية ساكنة لا حارة ولا باردة وفي رواية قال ليلة طلقة كأن فيها قمرا هذا حسن أصحح سيبلغ ليلة دلجة أي مشرقة كأنها مضيئة والجو معتدل ليس حارة ولا باردة البرودة المؤذية بل البرودة مستحبة طلقة باردة باردة البرودة المستحبة ليست البرودة المؤذية فأما حديث أبي بن كعب فيه أن عين ليلة القدر بليلة 27 فنقول الجمع بين الأحاديث أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر خرج كي يخبرهم بليلة القدر ثم تلاحى رجلان اختلف واتصما فرفع الإخبار كما دور البخاري في صحيحه قال له رجل معرفة ليلة القدر لكلام الناس وأخر الحديث عبادة بن الصامت أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال من خرجت يخبر بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت الاخبار بها وعسى ان يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعه والسابعه والخامسه اي الوتر من السبع الاوائل هذا كان في اول الامر فلما رفع الاخبار بها امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تلتمس في هذه الليله الاخيره فدل هذا على انه لم يخبر بها واما ما اخبر به ابي بن كعب فهذا كان على سبيل الاخبار بانها كانت في هذه السنه في ليله 27 لما كانت في ليله تلك السنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والتي ظهر في هذه الاماره كانت ليله 27 وعلى هذا تقبل الاحاديث الاخرى التي فيها الجزم انها ليله 27 نكمل على انها كانت في بعض السنوات او يقال انه الاغلب وهذا هو الصحيح الاغلب ان ليله 27 ليس على الدوام كما ثبت ايضا في الصحيحين في الحديث ابي سعيد الخدري ان كان في سنه في ليله 21 وفي رواية ليلة 23 ومن يتتبع ومن تتبع أمارة ليلة القدر في بعض السنوات الماضية وجد أنها كانت في سنة في ليلة 25 وإن كان الأغلب نعم أن 27 كانت العام الماضي العام الماضي كانت في ليلة 27 كما رأينا العلامة واضحة فكانت الشمس في صبيحة 27 في العام الماضي لا شعاع لها كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم والله آية والله انها لآية تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم رأيناها رأيناها كانت لا شعاع لها تنظر اليها كالقمر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والله هي حجة على هؤلاء الزاهدين للسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوة الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أما الحرص على ختم القرآن في رمضان في صلاة القيام، فهذا استحبه طريقة من أهل العلم، كما قال القاضي أبو يعلى كما في المغني: لا يستحب النقصان عن ختم في الشهر. يعني يسمع الناس جميع القرآن ولا يجيب على ختمة فرعية المشقة على من خلفه. نعم، لكن تخصيص الختم ليلة 27 لا دليل عليه، مع التكلف في الإثقال على الناس لجعل الختم في هذه الليلة لا دليل عليه. فكما قال أحمد رحمه الله: يقرأ بالقوم في شهر رمضان لا يحف على الناس، ولا يشق عليهم، ولا سيما في الليالي القصار، والأمر على ما يحتمله الناس. ليالي القصار كالليالي هذا العام، فليالي هذا العام من ليالي القصار، وهذا يكون في الصيف. فليالي القصار خاصة لا يستحب أن يشق الإمام على الناس بتطويل القرآن، هكذا قال أحمد. وقال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يقرأ القرآن مرتين في رمضان يعني بالناس، قال: هذا عندي على قدر نشاط الناس، من يديهم العمال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أمن، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: المعاد فقد كان الأمة. وكذا في حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من أمن بالناس فليخفف. وهذا هو الأصل، وأصله تخفيف الناس. وكذلك في سنة العشر الأواخر الاجتهاد في الدعاء أكثر من بقية العام، ومن ذلك الدعاء في صلاة الوتر، حيث خص عمر بن عمر صلاة الوتر بالنصف الثاني من رمضان. نعم، وقد بينا بعض سنن هذا القنوت في الخطبة الماضية، وأشرنا إلى أنه من البدع لهذا القنوت الاعتداء في الدعاء والإطالة الزائدة التي تفضي إلى المشقة التي ليست من السنة. نعم، وكذلك تجاوز المأخوذ من الدعاء لأدعية بعضها من الاعتداء أو فيه تكلف، وفيه تشقيق وتنطع وتعمق ليس من السنة. نعم، وكما قال ابن ماجه عن أبي معاذ أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القطرة الأبيض عن يمين الجنة إذا بكتها، فقال: أي بني، سل الله الجنة ورده من النار. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء. نعم، وصلى علامة محمد الصالح الروحي رحمه الله تعالى: ما قولكم بمن يقول في دعائه في القنوت في رمضان أو غيره لمن لا تراه العيون؟ هذا مشهور عندنا في مصر، في بعض المجالات، في بعض المجالات، أنهم يقولون في دعاء القنوت: يا من لا تراه العيون، ولا تخالفه الظنون، ولا يخشى الدواخل، ولا تغيره الحوادث. قال: هذه أجزاء غير واردة من النبي صلى الله عليه وسلم. وفيما ورد عنه أن الأدعية دي ما هو خير منها من غير من غير تكلف. والجملة الأولى يا من لا تراه العيون إن أرادت الآخرة أو مطلقا فخطأ مخالف لما دل على الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. إن أن الله تعالى يرى في الآخرة نعم إن أراد في الدنيا إن الله تعالى يثنى عليه بالصفات على الكمال والإثبات لا بالصفات السلبية يعني نعم أعتقد أنه لا يمكن رؤية الله في الدنيا إلا بحق النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلف فيه والراجح أنه صلى الله عليه وسلم لا يرى ربه في الدنيا إنما رأى نورا كما قال عبد الله في المعراج دائرة المعراج. ولكن هل يثنى على الله ويدعى بالصفات السلبية؟ يعني نحن ننفي رؤية الله في الدنيا ونصفها في الآخرة، هل يدعى الله أو يثنى عليه أن يقال يا من لا يرى في الدنيا؟ هذا ليس من السنة ولم يكن من هذه السبب أن يصنع الله بالصفات السلبية، أن يقال أنت يا من لا ينام يا من لا يأخذ سنة، هذا ليس من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم على ربه أن يثني عليه أن يثني عليه بالصفات السلبية تسلب عن ذات الله. ثم قال الشيخ وهو تقصير الصفات السلبية وغير ما ورد لغير ما ورد من دين لأهل التعطيل. فعليك بالوارد وبعد لعنك الجمع الشوارد. وكذلك تخطيط ليلة السبع والعشرين بتطوير دعاء الخروج إطارة قد تزيد عن مقدار صلاة القيام نفسها، يعني قد يصل دعاء الخروج في بعض المساجد إلى طوال الساعة والنصف أو الساعتين، وقد تكون صلاته غير ساعة. فهذا والله ليس من السنة ولم يفعله السلف الصالح ولا دليل عليه. نعم ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد خص كما قلنا ليله السبع والعشرين باطاله القيام، لكن هذا فيما يتعلق بالقيام لا دعاء الخروج. فكما اخرج التلميذون حديث جبير بن نفيع عن ابي ذر انه قال سنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي بها حتى بقي سبع من الشهر، وقال حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بها في السادسة وقام بها في الخامسة حتى ذهب سطر الليل. وقلنا يا رسول الله لو نستلتنا بقية ليلتنا هذه وقال انه مرقها مع الإيمان حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم لم يصلي بها حتى بقي ثلاث من الشهر في ليلة السبع والعشرين. وصلى بها في الثالثة في ليلة السابعة ودعا أهله ونساءه فقام بها حتى تخوفنا الفلاح. قلت له وما الفلاح؟ قال السحور. قال صلى الله عليه وسلم تلك الليلة حتى خافوا أن يدركوا السحور في ليلة السبع والعشرين. لكن هذا من طول القيام لا من طول دعاء الخروج. هذه إشارة إلى بعض السنن التي ينبغي أن تحيا في العشر الأوائل وإلى بعض البدع التي يجب أن تموت في هذه العشر الأوائل. نسأل الله أن يوفقنا ويوفق اتباع السنة واجتناب البدعة وأن يرزقنا وإياكم قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.